يكون الشاب أو يعود الشاب نفسه أو يسلك هذا المسلك الذي يؤدي به إلى طاعة الله؟ قال أهل العلم: لما خص الله الشباب دون الرجال أو دون من بلغ من النساء والرجال؟ قال: خص الشباب لأن الفورة، لأن الشهوة، لأن عنفوان الشباب كما يقولون جنون، لا يسيطر على عقله، لا يسيطر على إدراكه، فقد يتصرف خارج حدود العقل بدافع الغريزة والشهوة وبدافع فورة دم الشباب. ولذلك خصهم الله عز وجل بأن لهم هذه المكانة يوم القيامة، من ينشؤون على طاعة الله. يقول العلماء: ما المقصود بشاب نشأ على عبادة الله؟ أولا لنعرف من هم الشباب، طبعا كنا شباب، من هم الشباب الذين عناهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ للعلماء قولان: القول الأول أنه من البلوغ أو سن 15 إلى 30، فبعد 30 ليسوا من الشباب. والقول الثاني عند بلوغ 40، وهذا أغلب العلماء عليه، ولكن علماء اللغة يجنحون إلى سن 30. إذن هذه المرحلة هي مرحلة الشباب التي إذا غلب فيها طاعة الله على معصيته فهو داخل في هذا الحديث. لماذا؟ أولا لا يخلو إنسان من معصية، لا شاب ولا غير شاب، وقد قرر ذلك القرآن والسنة مما لا يقبل فيه شك ولا طعن. يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. مدرك أو مصيب ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. إذن يقع مني ومنك ومن كل أحد. ولذلك القول الوسط في هذه المسألة أن الشاب في هذا السن إذا لم يقارف الكبائر، الشرك بالله، قتل النفس، السحر، قذف المحصنات إلى آخر الكبائر المعروفة، ولم يصر على الصغائر، أنه إذا أذنب تاب وعاد، إذا أذنب تاب وأناب، هذا على هذا القول داخل في هؤلاء الشباب. إذن الله عز وجل يعرض: والسعيد من يقبل عرض الله. السعيد من يقبل هذا العرض بأن يكون آمنا مطمئنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر الخليل من خليله لا يعرف أحدا أحدا، فليقبل عرض الله، يقبل أن يكون من الشباب الذين نشأوا على طاعة الله، يحجم عن المعاصي، يحجم عن الكبائر، وإذا اقترف الصغائر تاب وعاد وأناب إلى الله، حتى يدخل في عموم هذا الحديث. ولذلك يقولون: من كانت طاعته أكثر من معصيته فهو داخل في هذا، فهو داخل في هذا الحديث. لكن تعال شوف، عاد شوف الشباب موقتها عند صك من ملك الموت، إلا ما يموت قبل 40، هذا الصك مختوم من ملك الموت إني ما أجيلك قبل 40. يقول لك يا اخي بعدنا ما شفنا من الدنيا شيء، خلنا نستانس بحياتنا وبعدين لما يصير خير يصير عمرنا 40 ذيك الساعة نصلي ونصوم ونعبد الله. ثم لما يأتي 40 وإذا به من شب على شيء شاب عليه بل يزداد. مهمتنا أيها الإخوة أننا نعين الشباب على طاعة الله، نوفر لهم الأمور التي تعينهم على طاعة الله. ولذلك يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله يقول 40 سنة وأنا أسأل الإخوان الذين يتزوجون ما شأنكم، فكلهم يقول ما رأيت خيرا، كلهم يقول ما رأيت خيرا. وقال أحدهم لما تزوجت أريد ديني، فلما تزوجت فقدت ديني ودين أمي ودين جيراني. إيش هو اللي فقدهم؟ يقول شراح كلام الإمام الشافعي يقول فقد دينه لأن قام يسب وقام يضرب وقام يشتم، وفي السابق ما كان يفعل قبل الزواج هذا، لكن رواه نجوم الظهر في رابعة النهار. يقول وأمي فقدت دينها لأنها قامت تغتاب وقامت تنم وقامت على زوجتي ففقدت دينها، وفقد جيراني دينهم لأن معاركنا لن تتوقف، الحرب سجال مستمرة والجيران يغتابوننا ليل نهار ففقدوا دينهم. نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في التعامل مع الأبناء. للأسف وأقولها بمرارة أننا جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، لأننا نعود أبناءنا على عدم طاعة الله. خذ مثال واحد كررناه كثيرا، شوف الولد إذا ما صلى الأمر عادي، البنت ما صلت الأمر عادي جدا، لكن لو تخلف عن المدرسة وما راح لا تقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا؟ قلنا أنا اللي صارف عليك دم قلبي، أنا اللي دافع للمدرسة كذا وكذا، أنا اللي. وكذلك إذا أتت النتيجة فاشل في المدرسة يقال له كذلك، لكن إذا جاء فاشلا في دينه لا شيء. ثم بعد ذلك نطلب برهم. أقول إخواني معشر الشباب لا تلتفتوا إلى أخطاء الآباء، ولكن التفتوا إلى نعم الله عليكم، التفتوا إلى منهج الله لكم. روى مسلم في صحيحه من حديث يسير بن جابر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيكم أمداد اليمن، والأمداد هم العرب الذين خرجوا من الجزيرة واليمن وسائر البلاد وذهبوا إلى الأمصار التي نصرت كالبصرة والكوفة ومصر وغيرها. قال يأتيكم من أمداد اليمن، من الذين خرجوا من اليمن إلى الجهاد، رجل يقال له أويس بن عامر، هو من مراد ثم من قرن، كان به برص المرض المعروف، فدعا الله فشفي ولم يبقى إلا موضع في رواية درهم أو دينار، وله أم هو بار بها سيد التابعين، فإن استطعت، الكلام لعمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فكان عمر كلما جاء أمداد من أهل اليمن قال هل فيكم أويس بن عامر؟ وفي عام وجده، أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. أنت كان بك كذا وكذا؟ قال نعم. كانت لك أم وأنت بار بها؟ قال نعم. قال فاستغفر لي. كيف أستغفر لك وأنت أمير المؤمنين؟ أنت الفاروق الذي فرق الله بك بين الحق والباطل، الذي أعز الله بك دينه يوم أن أسلمت. قال هكذا قال رسول الله، فاستغفر لعمر. ثم لما أراد أن ينصرف قال إلى أين؟ قال إلى الكوفة. قال أكتب لك إلى عاملها؟ قال لا، أريد أن أعيش في دهماء الناس، ما يكون رأس في الناس وإنما من عامة الناس. ومات شهيدا في صفين رحمه الله ورضي عنه. الشاهد في قصته، ما الذي بلغ بأويس بن عامر ما بلغ؟ أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستغفرون له، يطلبون أن يستغفر لهم بره بأمه. يا معشر الشباب، وهذا حتى لمن هو أكبر، إن أردت أن تكون مستجاب الدعوة وأردت أن تكون في كنف الله في رضا الله، اسعى في رضا والديك وخصوصا الأم، اسعى في ذلك. ولو علم الله أمرا غير الأف أو دون الأف لا قاله، فقال سبحانه ولا تقل لهما أف. ويا مكثر الشباب، أوه هو بس أنا، اذهب المكان الفلاني اعمل كذا، أنا يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا أردت أن توفق في حياتك، في دراستك، في عملك، اسعى لرضا والديك، اسعى حتى لو كان غير مسلمين. وإن جاهدأك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، انتهى الأمر، لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله بعض الإخوة يقولون والله كما يقولون اليتيم بس أول سنة، يعني أنا لما ماتوا الأهل أول شهر شهرين بعد الصلاة رب اغفر لهما ارحمهما وهكذا، ثم لما مرت الأيام والليالي والسنون نسيتهما، ما أذكرهما، حتى تدعنا بدعة جديدة نروح نعايدهم يوم العيد. الله لم يأمرنا بهذا، وإنما أمرنا بالاستغفار لهم والدعاء لهم، حتى قال سفيان الثوري من ذكر الله بعد الصلاة المفروضة واستغفر لوالديه فقد أدى حقهما. إذا أردت التوفيق للأبناء علينا أن نعلمهم البر، كيف يبروننا، ولا يكون الأب سببا في شقاء ولده ولا الأم سببا في شقاء بنتها. الآن شبابنا يعاني، والله يا أخوان إحنا يعني المصائب تتوالى علينا ولا ندري أي سهم نتقي. شبابنا خلاص استقر في أذانهم أن ماكو زواج في أول العشرينات. لماذا؟ لأننا شققنا عليهم، أصبحت المظاهر عندنا هي الأصل. بل بعضهم لا، لما تروح تخطب بنته حلت البركة وبركة من ساعة، كم تبي مهر؟ قال ما أبي شيء. والله هذا تمام، هذا نقطة، ما يبي شيء، لكن تعال تطلع البطانة أغلى من الوجه، ايش يقول له؟ والله احنا ما نبي منك مهر، بس نبي حفلة بسيطة، فندق 2000-3000 بسيطة صغيرة. طيب، ونبي ما نبي شهر عسل، نبي اسبوعين، والاسبوعين هذه كما يقولون يحلقون له بالمقلوب فيها. غير سيارتك شوي، غير اثاث، ليش قاعد مع اهلك؟ خذك شقة صغيرة انتو، كتاكيت صغار مثل العصافير، ممكن قرقور صغير، كم هذا القرقور؟ قال والله بكذا وكذا، ما عندي. هذا طيب ما شاء الله، طيب للبنات يعطونك قرض، روح خذ قرض. لا يا عمي، هذا القرض حرام، هذا ربا. قال ما عليك من المطوعة تنم عند، بس يقول لك حرام وحرام ما عليك من الأم. وهكذا فلما يتزوج وإذا تطلع له قرون من الديون التي ركبت ظهره، ثم يري ابنتهم نجوم السماء في رابعة النهار. من الذي أوصلنا إلى هذه الحالة؟ أليس نحن؟ شققنا على أنفسنا فشق الله علينا. بعض الناس الله عز وجل فاتح عليهم، فهذا لمن يفعل ما بال الذين قدر عليهم رزقهم يسعون كما يسعى هؤلاء. بل أقول من واجب الدولة أن تحد من مظاهر البذخ ومظاهر الإسراف في حفلات الزواج عند الأغنياء، وهذا من سنة عمر رضي الله عنه أنه يتدخل في شؤون الناس لما تكبر المشكلة. تزوج صحابيان من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واحد زوج يهودية واحد زوج نصرانية، فتتابع الناس قاموا يزوجون اليهودية والنصرانية. فلما رأى عمر أن الموضوع قد كبر دعاهما ثم قال طلق. قالوا أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال ليس حراما، ولكنكم أصحاب محمد في عيون الناس يرونكم ويفعلون كما تفعلون، فإن رتعتم رتعوا. أمرهم بأن يطلقوا. إذن مطلوب من أعيان البلد أن ينظروا إلى هذه المسألة. أنا لما أعمل حفل بثلاثين وباربعين ألف، قلوب الفقراء ما يحصل لها، ولا دين يردع ولا خلق يمنع، فيضطر أنه يستدين أو يقترض بالربا أو من أجل أن يجاري. والنساء تتحمل وزر كبير في هذا. ليش بنتي ما تروح برا؟ ناقصة هي؟ لا والله بنت الحلال بنتك مش ناقصة، بس زوجها إيده قصيرة، قالت يمدها وإذا ما يمدها نكسرها حتى تلمد. أليس هذا بفعلنا نحن؟ فإذا كيف نريد من أبنائنا أن ينشأوا على طاعة الله وهم لا يستطيعون قضاء شهواتهم في هذا الجو المكارب الذي تيسرت فيه كل أسباب الفجور؟ لما لا يضيع الشباب؟ السبب أو جزء كبير منه نحن. فأقول يجب أن يتداعى معاشر العقلاء، انقذوا الشباب مما هم فيه. احنا عندنا مركز خيري لرعاية الأسرة، عندنا بحث في الطلاق، نريد لنا واحد يدعمنا في سبيل انه بس فقط نعمل بحث يا جماعة ايش اسباب الطلاق في البحرين، لماذا كثيرة؟ يجيك واحد يقول لك يا اخي خلينا نوكل الفقرة الحين ونعالجهم وبعدين ندور ليش طلقوا. الناس لا يريدون هذا، يريدون يخرب البلد بما فيه. شبابنا امانة في اعناقنا. فاذا اقول ايها الاخوة، وهذه كلمة أريد أن تصل إلى الجميع، أقول نتحمل جزءا كبيرا مما فيه الشباب من ضيق وضنك وابتعاد عن دين الله، فلنساهم جميعا بخفض المهور، بخفض تكاليف الزواج، برعاية الزواج. لو الأغنياء الذين يسر الله عليهم ومدهم بالمال تدخلوا في هذا الموضوع، وكل موسر زوج كل سنة واحدا أو اثنين ممن لا يستطيعون الزواج ومدهم وأعانهم، ألا نقضي على ظاهرة العنوسة؟ ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا كنا نراهم بأعيننا ولا نستطيع إعانتهم ونحن قادرون، ونحن قادرون على عونهم، فأقول رفقا بالشباب، رحمة بالشباب، غيروا مفاهيمهم، غيروا مفاهيم البنات. تصل البنت إلى أن تخرج يلا أتزوج، والإحصائيات والله عندنا من المتفوقات اللواتي حصلنا على شهادات عالية وهن متزوجات. كم لو أريد أن أقول الآن قم والله يقوم ما لا يقل عن عشرة من زوجاتهم حصلت على الدكتوراة وهي متزوجة وعندها أطفال. بل الأطباء يقولون لنا أفضل سن الإنجاب بعد سن 18. ليس أطباءنا وإنما أطباء الغرب الذين نلهث وراءهم هم الذين يقولون هذا. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، شوي نرفع السن شوي. بعض الناس وإن شاء الله هم قلة، بعضهم لما يكبر تجده قد يخف عقله فيتصرف تصرفات أحيانا لا يراعي فيها أبناءه، وقد يكون عنده أبناء أو بنات، ومع ذلك تجده في سن 50 وما فوق 50 ومكالمات مع النساء ومع صغيرات سن يمكن بقدر سن بناته، تجده يتكلم، وبعضهم قد فاق حتى أنه رفع كل حدود التكلفة، ممكن يغازله وهو قاعد ببيته قدام أهله وعياله واللي في أمه خير يحكي. هذا حقيقة دمار للبيت، دمار للأسرة، بل هذا دمار للشخص نفسه. ولذلك أيها الإخوة، كما تريد أن تحافظ على عرضك، على بناتك، على أبنائك، حافظ على أعراض الآخرين. لكن الشيطان يجيهم من باب آخر، قل له لا أنت ما مسوي شيء غلط، أصلا هذا لحم مرمي بالشارع، أنت مو شغلك، هذا مو شغلك أنت، هذا شيء معروض، هو معروض للبيع، يعني أنت ما سعيت وراه، هو اللي جا وراك. نقول إن كان هو رخيص فأنت غالي، إن كان هذا اللحم وهذه الأعراض رخيصة فأنت غال عند الله، لأنك مسلم، لأنك موحد، لأنك من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. رجل وقع في ذنب في معصية، وكل ابن آدم خطاه، وقع قبل امرأة فجاء فقال يا رسول الله، والحديث الصحيح، قال يا رسول الله أصبت ذنبا فطهرني، قبلت امرأة، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أقيمت صلاة العصر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، ثم جاء الرجل وأعادها على رسول الله وقال يا رسول الله أصبت ذنبا فطهرني، قال أصليت معنا؟ تصليت معنا العصر؟ قال بلى يا رسول الله. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا واحد وقع في معصية في ذنب لا يستمرئ، لأن المؤمن إذا وقع في ذنب استعظمه وكبر في عينه، أما المنافق إذا وقع في الذنب رآه كالذباب على أنفه فقال له هكذا، بل بعضهم يتفاخر. واعلموا يا عباد الله أن كثيرا من الذنوب عاقبتها وخيمة، وخصوصا أعراض الناس. يذكر محمود شيد خطاب رحمه الله في كتابه عدالة السماء عن رجل من أهل الموصل، وكان في الزمانات ليس هناك ماء يأتي إلى البيوت، وإنما يأتي السقة الذي يحمل الماء بالقرب ثم يقدمون له الإناء، يقرع الباب فتخرج من البيت امرأة أو خادمة أو كذا، فيضع لهم الماء ثم يمشي. فكبر سن الرجل، وهو تاجر يذهب يأتي بالبضاعة من حلب من الشام، فأرسل ابنه في مرة من المرات وجاء الثقة في يوم من الأيام احفظوها احفظوها. جاء الثقة في يوم من الأيام وهو من زمان يأتي يقرأ الباب وتقدم الفتاة بنت الرجل تقدم الإناء فيسكب فيه الماء وينصرف. وفي تلك السفرة التي سافر ولده إلى حلب وإذا بالثقة لما قرع الباب وقدمت الفتاة الإناء مد يده فقرصها. الأب ينظر فنظر إلى يده وهي تمتد إليها سكت. الثقة يعرفونه أمين. فلما عاد الولد من تجارته قال يا بني أصدقني القول، ماذا فعلت في سفرتك من ذنب؟ إيش الذنب اللي فعلته؟ فأخذ يلح عليه حتى قال كنت أقلب قماشا ووقفت بجوار امرأة فمدت يدها فأعجبتني فقرصتها. فقال الرجل، هذه ينبغي أن تحفظ للذين يتساهلون في هذه المسألة، قال الرجل دق بدقة ولو زدت لزاد الثقة. إذن الذي عنده بنات وعنده أخوات لينظر إلى أعراض الناس حتى لو بذلوها قبل أن ينظر إليهم ينظر إلى عرضه. ولذلك يجب أن نربي هذا الجيل. قصة موسى، موسى عليه السلام لما جاء وجد امرأتين تسقي ما تقدر تذودان حتى يصدر الرعاء، فلما سقى لهما أعطاهم رقم تليفونه، فلما سقى لهما خلوا ياهم ربع ساعة انتم منين وين اهلكم وين بيتكم ابدا. فلما سقى لهما تولى الى الظل. هذه الرجولة، مش الرجولة ان تقدم خدمة لامرأة والكشر اللي هني. فلما سقى لهما تولى الى الظل. نريد ان نعلم ابنائنا هذه المعاني، مش المعاني والله انه يعني بلقف منها رقم تليفونه ولا ايميلها ولا كذا، هذه دناءة، هذه خسة، هذه لعامة. لما شهامة الرجل يقدم خدمة ليبتز المرأة بابتسامة او بكلمة، وللأسف ظاهرة. لما تجي تسأله هو قاعد على الكاونتر تقول لو سمحت الموضوع هذا يمك؟ لا مو يمي. تجي له واحدة لو سمحت ايه والله هذا يمي. من علمهم على هذا؟ من رباهم على هذا؟ ألا نتحمل جزء من ظاهر هذا الأمر كله؟ إذن أين شهامة موسى؟ وأين رجولة موسى عليه السلام؟ إذن هو الإسلام فقط نظري؟ إسلامنا فقط؟ ولا الإسلام عملي؟ دين، حياة؟ حافظوا على أبنائكم، حافظوا على أعراضكم، حافظوا على دينكم. والله هذه الدنيا سنخرج منها بلا شيء، بلا شيء. وقد أخبرنا الصادق المصدوق، هذه التي نلهث ونركض ونتعب وقد نتقاتل عليها، قال إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيبقى واحد ويرجع اثنان. أما الذي يبقى معه في قبره فهو العمل، وأما الذي يرجع الأهل والمال. يبكون عليه ساعة ساعتين وبعدين تعالوا نتقاسم إيش مال المرحوم. فإذا أقول أيها الإخوة لتكن لنا هذه موعظة وذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس